وهو وأن تعرف أن الرجل هذا عنيد ولم يتعدى ولم يفرط، احترق بيته واحترقت عاريتك. طيب يا شيخ جزاء الإحسان أنه لا يتكلف، يعني هو يعني أنا الخارج. هل أساء إليك؟ هل أساء إليك؟ إساءة. أساء؟ لا ليس هي إساءة. لا. لا. لا لا ما أساء إليك، ولهذا قلنا إن تعدى وفرط ظن. هي تعدى ولم يفرط. ما أسى شيء، ما أسى. ولو أعارك الأخ عبد الله الكتاب ثم سرق مع تحفظك التام، إيش تقول أنت؟ هو الشرع لعله كما قلت، لكن العقل والعقل لا، الله المستعان. لا تفكر أنه أن شيء يصح شرعا ويخالف العقل. العقل أنا قصدي. العقل الله يخالف عليك. خلاص انت الوقت. طيب اذا كانت الزوجه مفرطه في بيتها فاراد ان يؤدبها زوجها وقال لها ان تضمن ما تكلفه، ايش اراد زوجها ان يؤدبها فقال لها ان تضمن ما تكلفه من البيت من اثاث او من اواني، فهل له ذلك؟ ايه لا صارت مجنونه تتلف لا باس. ايش لكن ربما يكون عندها بعض التقييد يعني تاخذ الامور. لا هو على كل حال اذا قيده بشيء نعرف انه مفرطه فلا بأس. أما امرأة عاقلة تطبخ الشيء طبخ طيب لكن فاتها يوم من الأيام أحرق الطعام، نعم، أو مثلا سقطت جمرة على الفراش، كيف تضمنها؟ ولا يصح الشر. آدم مد يده وكذلك بيد بس الاثنين هذول، نعم. يعني بضائع ايش بضائع يعني اعمال جنس واحد ايش بضائع واحد يبيع هنا بضائع جنس واحد وثمن واحد معروف يعني اذا كان ثمن باليد يعطيه ب 10 واذا كان بالدين يعطيه يعني 12 و13 صحيح هل يجوز هذا اي يعني يبيعه بنقد ب 10 وبمؤجل ب 20 نعم ما في معنى ولو أن يقول خذ إن أعطيتني نقدا فبعشر مؤجل إلى سنة فبعشرين ما أعرف الحديث ما فهم وش الحديث الحديث الذي يقول من باع بيعتين في بيعتين فهو أوقفهم أو الربا أحسن هل هذا بيعتان أبدا هو يبيع ما نقدا بعد بالثمن الأقل أو مؤجلة بثمن الأكثر يعني ما في بيعتين هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما أليس كذلك؟ طيب البيعتان في البيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العينة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم أبين لو أتلف شيء معظم أشياء له مثل في السوق لكن الشيء الذي أتلف قديم وقيمة تنقص على المثل الذي في السوق مشتغلون في هذا هذا إشكال وارد لا شك يقول إذا أتلف شيئا قديما له مثل في السوق لكن المثل في السوق جديد الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الذي أتلف له هذا الشيء نقول الآن بالخير إن شئت ضمناه شيئا جديدا وتدفع الفرق وإن شئت قومنا هذا بالقيمة فيضمن بالقيمة إلا إذا كان يمكن أن نجد شيئا مستعملا كاستعماله فيكون عدل عندنا وكل مثلث في المظنون إذا لم يكن إتلافا انتهى في الأداء احنا زدنا ثنتين ولا لا؟ زدنا ثنتين بإذن الله وبإذن المالك اي نعم ثنتين نزيد بالنظم او يكون ماذونا به من مالك اكتبوها اي تبع بعد قوله من دفع الاذى او يكون ماذونا به من مالك